بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في رسالة قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي غفر الله لنا وله وللسامعين وللمؤمنين. غفر الله لنا ولكم. قال الشيخ العباد حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذين حفظ الله بهم الملة وأظهر الدين، وعلى من اتبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة تمتاز بالصفاء والوضوح والخلو من الغموض والتعقيد، وهي مستمدة من نصوص الوحي كتابا وسنة. نعم، وهنا بارك الله فيك في قوله وهي مستمدة من كتاب والسنة، فيه بيان لماذا انتفى عنها التعقيد، لأن الله عز وجل يقول عن كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فجعله ميسرا سبحانه وتعالى، فهل من مدكر؟ فكذلك العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة تكون سهلة بعيدة عن التراكيب الكلامية والتعاقيد العقلانية، وإنما عقيدة الفطرة. إذا سمع الإنسان لم يجد في قلبه استهجان ولا استنكار لشيء منها، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أما بعد، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة تمتاز بالصفاء والوضوح والخلو من الغموض والتعقيد، وهي مستمدة من نصوص الوحي كتابا وسنة، وكان عليها سلف الأمة، وهي عقيدة مطابقة للفطرة، ويقبلها العقل السليم الخالي من أمراض الشبهات، وذلك بخلاف العقائد الأخرى المتلقاة من آراء الرجال وأقوال المتكلمين. إذن العقول السليمة الخالية من الشبهات تتقبل هذه العقيدة السليمة، وهذه فيها فائدة، أن الرجل إذا رأى من نفسه أنه يستشكل عقيدة من عقائد السنة، عقائد الإسلام التي جاءت في الكتاب والسنة، فليعلم أن في عقله خللا، وأن الشبهة قهرته وغلبت عليه، فليسعى في فكاك نفسه. فالإنسان بائع نفسه، فمعتقها أو موبقها. فالعقل السليم لا يستشكل العقيدة السليمة، العقيدة الموجودة في الكتاب والسنة. نعم. يقول الشيخ حفظه الله: وذلك بخلاف العقائد الأخرى المتلقاة من آراء الرجال وأقوال المتكلمين، ففيها الغموض والتعقيد والخبط والخلط، وكيف لا يكون الفرق كبيرا والبون شاسعا. الخلط والخبط. نعم. ففيها الغموض والتعقيد والخبط والخلط، وكيف لا يكون الفرق كبيرا والبون شاسعا بين عقيدة نزل بها جبريل من الله إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبين عقائد متنوعة مختلفة. كما أن هذه العقيدة منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى والله في العلو، فكذلك العقيدة عقيدة سامية، عقيدة عالية، عقيدة منزهة بارك الله فيكم عن الاختلاف وعن الباطل، بعكس ما يكون متولد من عقول البشر، فإنها عقائد أرضية سفلية عليها القتامة وفيها الظلمة، وهي مهلكة في الدنيا والآخرة. نعم. يقول الشيخ حفظه الله وكيف لا يكون الفرق كبيرا والبون شاسعا بين عقيدة نزل بها جبريل من الله إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبين عقائد متنوعة مختلفة خرج أصحابها المبتدعون لها من الأرض وخلقهم الله من ماء مهين. فعقيدة أهل السنة والجماعة بدت وظهرت مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه من ربه تعالى. فعقيدة أهل السنة سماوية وعقيدة أهل البدعة أرضية سفلية، وشتان ما بين الثرى والثريا، شتان ما بين العلو وما بين السفل. نعم. وسار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. والعقائد الأخرى لا وجود لها في زمن النبوة، ولم يكن عليها الصحابة الكرام، بل قد ولد بعضها في زمانهم وبعضها بعد انقراض عصرهم، وهي من محدثات الأمور التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وليس من المعقول ولا المقبول أن يحجب حق عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ويدخر لأناس يجيئون بعد أزمانهم. فتلك العقائد لو كان شيء منها خيرا لسبق إليه الصحابة، ولكنها شر حفظهم الله منه وابتلي به من بعدهم. هذه حجة تحفظها بارك الله فيك في الرد على من يقول لك أنه ممكن المتأخر يحصل على ما لم يحصل عليه المتقدم، فترد عليه بمثل كلام الشيخ حفظه الله بأنه ليس للمتأخر مزية ولا شرف، من أجله أعطي ما ادخر عن المتقدمين، بل المتقدمون أشرف وأطهر وأقرب إلى الله، إذ زكاهم الله سبحانه وتعالى، إذ زكاهم الله. وعند ذي بارك الله فيك لا يمكن أن يعقل أبدا، لن يقبل في العقل ولا في الفطرة السليمة بأنه يصل المتأخر إلى شيء مفيد في الدنيا والآخرة من أمور الدين لم يصل إليه المتقدمون. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولهذا كما ذكرت في شرح الشيخ في ذكر الحديث الصحيح: وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير شديد بإياكم. فإن لماذا؟ فإن كل محدثة بدعة. وكل هنا تدل على العموم، ما استثنى شيء من المحدثات أن لا يكون بدعة، بل كل ما أحدثه الناس يضايقون به شريعة الله، يتعبدون به دون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بدعة. ولو جاء رجل قال: طيب ماذا يترتب على توصيف كونه بدعة؟ يأتيها خبر النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. والضلال أي التوهان وعدم معرفة السبيل، من قولهم ضلت الناقة الطريق، أي ابتعدت عن السبيل وتاهت في الصحراء ولم تهتدي إلى الطريق. نعم. الحقيقة الواضحة الجلية أن الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة المتلقاة من الوحي وبين عقائد المتكلمين المبنية على آراء الرجال وعقولهم كالفرق بين الله وخلقه، ومثل ذلك ما يكون به القضاء والحكم. فإنه يقال فيه إن الفرق بين الشريعة الإسلامية الرفيعة المنزلة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبين القوانين الوضعية الوضيعة التي أحدثها البشر كالفرق بين الله وخلقه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. فالله عز وجل الخالق وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الكمال المطلق والجمال المطلق سبحانه وتعالى، وكل ما خرج منه فهو كمال. فالقرآن خرج من الله، ولهذا القرآن كامل كمالا مطلقا. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله أيضا، ولهذا ما كان من عند الله لا تجد فيه اختلاف. قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كما أن الإنسان المخلوق ناقص، كذلك ما يخرج من عقله ناقص، وكما أن الإنسان يختلف مع نفسه فكذلك أفكاره وآراءه يختلف بعضها مع بعض. وهذا من تمام البيان على نقصه واختلال بارك الله في حاله. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإنسان يفكر فلقصوره لا يدرك بارك الله فيك كل ما يحيط بهذا الفكر من خير وشر وثمرة وسبب وشرط فيه، وهكذا يدرك البعض ولا يدرك الباقي. وعندئذ يكون حكمه قاصر، ونظره قاصر، وفهمه قاصر، ورأيه قاصر. فإن تعجب فعجب من الخلق كيف يتركون الكامل المنزه من العيب والنقص في شرائعهم، في عبادتهم، في أعمالهم، في عقائدهم، في أقوالهم، ثم يلجؤون من بعد ذلك إلى زبالات عقول الرجال. ويا ليت أن يكون هذه الزبالات مشتقاة عن عقلاء الرجال، وإنما عن أتفه خلق الله من الكفرة والمشركين، وعن أذنابهم من الزنادقة والملحدين، وعمن يستهين بدين الله وحرمة دين الله من أهل البدعة الزائغين. كيف أترك ما أنزله الله على رسوله كاملا في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وبين بهذا الكمال تمام النعمة: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا رضي الله عمن رضي الله عمن لم يرضى ما رضي الله له، لا رضي الله عمن لم يرضى ما رضي الله له وهو الإسلام. فالتباين ما بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة هو كمثل التباين السحيق العظيم ما بين الله عز وجل وصفاته، ما بين الخلق وقصورهم ونقصهم. نعم. قال الشيخ حفظه الله: فما بال عقول كثير من الناس تغفل عن هذه الحقيقة الواضحة الجلية فيما يعتقد، والحقيقة الواضحة الجلية فيما يحكم به، فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اللهم اهد من ضل من المسلمين سبل السلام، وأخرجه من الظلمات إلى النور، إنك سميع مجيب. وقد ألف علماء السنة قديما وحديثا مؤلفات توضح عقيدة أهل السنة والجماعة، منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول. نعم. فالذي يختار البدع وعقول وآراء الرجال يكون حاله أشد من حال بني إسرائيل، إذ لما تخايروا في المطعم ما بين السمن والسلوى اختاروا البقلة والبصل والثوم والقثاء. هذا يكون حاله أشد، ونكارة اختياره أعظم، إذ ليست المخايرة ما بين المن والسلوى، ما بين الثوم والبصل والقثاء والفوم، وإنما المخايرة ما بين منهج الله سبحانه وتعالى وشريعة الله المنزهة المطهرة، وما بين بارك الله فيك ما أشبه أن يكون رجيع عقول البشر. فيختار الذي هو أدنى على الذي هو خير، يختار الذي هو أدنى من كل وجه على الذي هو خير من كل وجه. نعم. يقول الشيخ حفظه الله: وكان من بين هذه المختصرات مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي لرسالته، ومقدمة رسالته على طريقة السلف مختصرة مفيدة، والجمع بين الأصول والفروع في كتاب واحد نادر في فعل المؤلفين، وهو حسن، يجعل المشتغل في فقه العبادات والمعاملات على علم بالفقه الأكبر الذي هو العقيدة على طريقة السلف. نعم، هذا أيضا ذكره شيخنا عليه رحمة الله، أنه ذكر ابن أبي زيد القيرواني، يعني هذه يسمى المقدمة، وفي الحقيقة ما ألف شيء اسمه مقدمة، وألف الرسالة، كتاب سماه الرسالة، طلب منه معلم يعلم الصبيان والناس والشباب، طلب منه تأليف كتاب يكون مختصرا ويكون أيضا شاملا جامعا لما يحتاجه هؤلاء الصبية، سواء من العقائد السنية الإسلامية أو من الفقه الإسلامي، فألف هذا الكتاب الرسالة، فابتدأ فيه بالعقائد، ثم فصلت هذه المقدمة، هذه العقيدة من الكتاب، وسميت بالمقدمة، وسميت بالمقدمة، ومشت عند الناس أنها مقدمة ابن أبي زيد القيرواني أو مقدمة كتاب الرسالة. نعم. قال الشيخ حفظه الله: وهي مع وجازتها وقلة ألفاظها تبين بوضوح العقيدة السليمة المطابقة للفطرة المبنية على نصوص الكتاب والسنة، وهي شاهد واضح للمقولة المشهورة: إن كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام المتكلمين كثير قليل البركة. والله وإن قلنا إن كلام المتأخرين المتكلمين كثير ومعدوم البركة لكان بارك الله فيك صواب أيضا، يعني هذا قليل البركة التفاؤل بس، خلك معي، فهمتم؟ لو قلنا معدوم البركة لكان صواب. نعم، هو يعني أشبه بتوصيف ما هم عليه. نعم. قل الشيخ حفظه الله: ومن أمثلة ما في هذه المقدمة من النفي المتضمن إثبات كمال لله تعالى قوله في مطلع هذه المقدمة: إن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. فإن هذه المنفيات عن الله عز وجل مستمدة من الكتاب والسنة، وهذا بخلاف النفي في كلام المتكلمين، فإنه مبني على التكلف ومتصف بالغموض. ومن أمثلة ذلك ما جاء في العقائد النسفية قول مؤلفها: ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعد ولا متجز ولا متجزم تجزئ أو متجزم ينفع تخفيفه ولا متجزم ولا متوقف. قضية النفي فيه مذهبان: مذهب لأهل السنة، وهم النفي المتضمن لإثبات ضده من الكمال، نفي متضمن لإثبات ضده من الكمال، فهذا نفي أهل السنة. وأما نفي أهل البدعة فهو نفي مفرغ لا إثبات فيه، نفي يسمونه النفي العدمي، نفي عدمي. وبعضهم بارك الله فيك يتوسع فيجعل أن الله لا يجوز في حق الإثبات، وإنما النفي المعرض، يعني ما يقول إن الله حي، يقول لا يموت، شوف يقول لا يموت، فإذا قلت له لا يموت هي حي. قال لا، ما في إثبات، نفي محض. قلت طيب، عندنا لا يموت متضمن لكونه حي، فيقول لا، نفي عدمي مفرع لا إثبات فيه. فإذا الفرق ما بين أهل السنة وأهل البدعة في النفي، فإن أهل السنة النفي عندهم متضمن لإثبات ضده من الكمال. فلما تقول الله سبحانه وتعالى لا شبيه له، لا شبيه له، لا ند له، ليس هو نفي عدمي، وإنما متضمن ومترتب عليه إثبات ضده من الكمال. فلا شبيه، فلا شريك له لكمال وحدانيته، ولا نظير له لكمال أسمائه وصفاته، وهكذا. فالنفي ليس يوجد عند أهل السنة في أسماء الله وصفاته أو في ذكر الله سبحانه وتعالى نفي محض، وإنما نفي متضمن لما يقابله من الكمال. نعم. قل الشيخ حفظه الله وهذه المنفيات، وهذه المنفيات لم يأتي بالنص عليها كتاب ولا سنة، والواجب السكوت والإمساك عما لم يدل، عما لم يدل. هذه المنفيات الموجودة في العقيدة النسفية منها نفي صحيح كقوله لا غير محدود، غير معدود، غير معدود، فهذا صحيح لأن الله عز وجل واحد. ومنها ما نفيه باطل كمثله غير محدود، فإن الحد جاء في إثباته عن السلف الصالح. قيل الإمام أحمد إن عبد الله المبارك يقول إن الله استوى العرش بحد، قال ونحن كذلك نقول. ومنها ما هو متوقف فيه، لا يحوي معنى باطل يعني يحوي معنى حق، مثل الجوهر والعرض والجسم ونحو هذا. واضح؟ نعم. يقول الشيخ حفظه الله وهذه المنفيات لم يأتي بالنص عليها كتاب ولا سنة، والواجب السكوت والإمساك عما لم يدل عليه دليل من الوحي، واعتقاد أن الله متصف بكل. هذا ذكرنا، بينا أن فيها ما هو نفيه حق، ومنها ما هو نفيه باطل، ومنها ما هو السكوت فيه هو الصواب، لأنه يعني يحوي معنى حق ويحوي معنى باطل. نعم. الحق بها مثل غير معدود، غير معدود، هي صحيحة المعنى، صحيح. هل نقول يقال بها أم يتوقف لا يقال بها؟ لا، الآن نحن هذا النفي ننفيه ولا ما ننفيه؟ لو واحد قال لك هل الله معدود؟ قلوا لا. لكن لو قال لك هل الله جسم؟ تستفصل ماذا تقصد بالجسم حتى نثبته وننفيه. فهمت علي؟ فإن قال لك هل هو محدود؟ قل له نعم، جاء عن السلف إثبات الحد، ومعناه أنه بائن مخلقه، منفصل عنهم، غير مختلط بهم، هذا معنى الحد عند السلف الصالح. فإن قال لك لا الحد عندي كذا كذا، قل له هات المعنى الذي عندك، فإن كان حقا أثبتنا وكان باطل رددنا. لكن السلف لما أثبتوا الحد أثبتوا على هذا المعنى، استوى على عرشه بحد، أي بائن من خلقه، منفصل عنهم، غير متحد بهم ولا محال فيهم ولا مختلط بهم، هذا المعنى. وضحت الآن؟ أين؟ قل الشيخ حفظه الله واعتقاد أن الله متصف بكل كمال منزه عن كل نقص، ومثل هذه السلوب لا يفهمها العوام ولا تطابق الفطرة التي هم عليها، وهي من تكلف المتكلمين، وفيها غموض وتلبيس يتضح ذلك بالإشارة إلى واحد منها هو نفي الجسم، فإنه يحتمل أن يراد به ذات مشابهة للمخلوقات، وعلى هذا الاحتمال يرد اللفظ والمعنى جميعا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني أنه إن قال أنا أثبت لله الجسم قلنا ما معنى الجسم عندك؟ قال الجسم هو هذا الكيان ذو الخلايا والعروق والعضلات والعظام واللحم والبشر والشعر وهكذا. قلنا سبحان الله عما يصفون، ننفي هذا عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا هو أجمل هذا فقال بعبارة لطيفة أنه يعني بالجسم مشابهة الله للمخلوقات، يعني بأي وجه من وجوه المشابهة أو التمثيل. نقول بارك الله فيك، الله سبحانه وتعالى مبرأ عن أن يكون مثل هذا الجسم. نعم شيخنا صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل الذي يقول أن لله جسما بالمعنى السلفي ويقول هذا أنه كيف من يجي هذا المعنى بيذكره الشيخ لما يذكره؟ قل الشيخ رضي الله، وأن أريد به ذات قائمة بنفسها مباينة للمخلوقات متصفة بصفات الكمال، فإن هذا المعنى حق ولا يجوز نفيه عن الله، وإنما يرد هذا اللفظ لاشتماله على معنى حق ومعنى باطن. يعني كإثبات مطلق ما نثبته، كل لفظ حوى حقا وباطلا فلا نثبته بارك الله فيك مطلقا، كل لفظ حوى حقا وباطلا فلا نثبته مطلقا، وإنما نثبت الحق الذي فيه وننفي الباطل الذي فيه. كل لفظ حوى حقا وباطلا لا نثبته مطلقا، وإنما المثبت مطلقا هو الذي حق من كل الوجوه، الذي نثبته مطلقا هو الذي حق من كل الوجوه. نعم. قل الشيخ رضي الله، وسيأتي في كلام المقريزي، مقريزي في كلام المقريزي في الصفحة الرابعة عشر والصفحة الخامسة عشر قوله عن الصحابة: فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله، سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة. نعم، دخل عليهم الشيطان وأوحى إليهم من زخرف القول غرورا أنه إنسان لا يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تثبت له صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعندئذ اخترعوا تلك المسالك العقلانية في زعمهم لحكمهم بأن أحكام العقول متفق عليها، ولذلك كان الأساس أصلا من تحت خربان. معك. قال واحد نريد أن نقنعه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأول شيء يجب بارك الله فيك إثبات صدقه، لأن الباقي كله أخبار، يعني ما طلب الإيمان به واعتقاده أخبار، صح ولا لا؟ ولكي نثبت لهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من استعمال الطرق العقلية. فلما قيل لهم لماذا، قالوا لأن الطرق العقلية متفق عليه بين العقلاء، وهذا باطل، هذا باطل. ولذلك كما قلت بأن القاعدة اللي بنوا عليها من تحت باطلة، فلا يمكن أن يمتنع عليها شيء حق، فهمتم؟ نقول هذا باطل، لأن الذي يقال في حكم العقول لو تمعنا في أقوال الناس ومذاهبهم لما وجدناهم اتفقوا على شيء منها، ولا يزالوا مختلفين. فمنهم من يجعل هذا وسيلة إثبات ومنهم من لا. وعندئذ ما جئت بهذه الطرق العقلية للناس فإنه يخرج لك من الناس ويقول هذا غير معتبر عندنا. ولكن السلف الصالح اكتفوا بارك الله فيكم بإسماعهم لكلام الله، فإن كلام الله عز وجل هداية في نفسه، معجز في معناه وكلماته، هداية في نفسه معجز في معناه وكلماته. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لرسوله: وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. ما قال له أثبت له بالطرق العقلية أنك صادق وأن موحى إليه وأنك رسول وأنك كذا، لا، اسمعه كلام الله. فإنه إن كان صاحب فطرة سليمة فإنه سوف يدرك أن هذا الكلام لا يمكن أن يخرج إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان إطباق الكفار، كل من سمع القرآن آمن بأن هذا القرآن له حلاوة وعليه طلاوة وأنه لا يمكن أن يكون من قول البشر، لا يمكن أبدا. فكان إسماع القرآن سببا رئيسيا في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا أردت أن ترد على هؤلاء الكلاميين بطريقة سهلة بسيطة تقول: محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس، بعث للناس رسول، فهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببرهان صدق رسالته أم لا؟ تسألوا كذا، يقول هو لما بعث رسول جاء ببرهان صدق رسالته وبعثه أو أنه ما جاء؟ ما يمكن أن يقول أنه قد جاء. قل له بماذا جاء لكي يبرهن عن صدقه بأنه رسول؟ هل جاء بالطرق الكلامية؟ هل جاء وناظر كفار قريش بأنه إني صادق بدلالة كذا وكذا وكذا، أم جاء وتلى عليهم الآيات؟ فسوف يرد عليك برد، الخبيث منهم سوف يرد عليك برد واحد، يقول لك هذا لأن العرب الذين بعث فيهم سلم أمة ساذجة لا تعرف في القواعد العقلية وليس لهم دراسات فلسفية، ولهذا كان مجرد سماع للقرآن يكفي. نقول بارك الله فيك هذا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث للعرب فقط، وإنما كان يسمعه العرب وجاءه النصارى يسمعونه، حتى الحبش، حتى الحبش من الحبشة جاءوا يسمعونه، جاء وفد من الحبشة وجاء وفد من نجران وجاء رسل من كسرى وجاء وجاء من هنا وهناك من عبدة النار وعبدة الأصنام وعبدة الصليب، من أصحاب الثقافات وأصحاب هذه السبل العقلية. ومع ذلك هل نوع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقولون بأنه إذا جاءه العرب والأمة الساذجة أسمعهم القرآن، وإذا جاءه الروم أو فارس أتاهم بتلك الطرق الكلامية أين هي؟ قالوا والله مثلا ممكن يردون عليك يقولون إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قابل علماء الفلاسفة من الفرس والروم. أقول هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث برسالاته إلى قيصر ملك الروم وإلى كسرى ملك الفرس وإلى المقوقس ملك مصر، فماذا بعث فيها في إثبات رسالته؟ هل بعث فيها أنني رسول الدلالة على صدقي كذا وكذا وكذا، وأن الله موجود وأن الدلالة على وجود دليل التمانع والدليل كذا وكذا وكذا؟ والله بعث إليهم بارك الله فيك بما بعث به من الآيات الباهرات من القرآن الكريم، وأسلم تسلم. فهمتم؟ نعم. يقول الشيخ حفظه الله وسيأتي أيضا في كلام أبي المظفر السمعاني، نعم، الصفحة 16 قوله في بيان فساد طريقة المتكلمين: